entertained. Good life, huh? Yeah. Yeah, but I don't. Now, can you start the other? The reason why you have not a response to that. Or off the class for now. Well, I'm talking. Wala hindi nakamati ng tabiro na ito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا يصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا صدق الله.